إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برز كان بيرمتي خواي قولاء أين حديثك تلالا حديثكاني كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، أين حديث جمارستي بابي شوارما كبريتيلا باب الصدق بشي رازقوي. حديث إجمال سي أم بشا بريتيلا حديث إجمال بنجا وحوتي كتابك أفرمي عن أبي سفيان صخر بن حرب، لا أبي سفيان وصخر كري حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. قال هرقل: فماذا يأمركم؟ أفرمي لا أبو سفيان، أبو سفيان كنيتي كنيي صخري كري حربة، وهل وها أبو حنظلشي بيلن ناوي أو كريتك لشر بدرة أكو جريب مشركي ومشركي أمري. أبو سفيان با كنيكي مشهور ومعروفة ك أبو سفيان وقلوي بنا وكي معروف بك صخرة صخر كري حرب، دصل بيش عام الفيل لدايق بوا كواتا شن صلى في غمري خواه قولت له دصل لبري في غمري خواه عيسو السلام لعام الفيل لدايق بوا، دصل بيش عام الفيل لدايق بوا و يكيك لأشراف سادات قريش قولكاني وسركردكاني قريش، بل كو سركردي قريش لشر بدر لشر أحدشة شر خندق هردوكي أبو سفيان سروكان أو لشر أحد وشر خندق هردوكي أبو سفيان سروك رابريانا باوكي أم حبيبة خزاني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام كاتيك نجاشي أم حبيبة لبيغمري خو عليه الصلاة والسلام ماراكا أبو سفيان لن محمد أم حبيبي لخوي مارا كردوا نجاشي لي مارا كردوا وإن شاء الله محمد بياوكا بياوكا بريزة وأمسالي أو رد ناكريتو أمسالي أو رد ناكريتو هروها معروفة بشجاعتي وليهاتوي وهروها بياوكا بازرقان وتاجر بوا صالي فتح مكة مسلمان به وحديث مسلمان بوني معروف ومشهورة لتاريخه كالقل عباس كري عبد المطلبة إخاتة باشي خوية ولسر أجلك دهيني هنا تخزمتي في غمري خوة عليه الصلاة والسلام الدواي أماني ليكا أماني داو باشان مسلمان به وعباس الله في غمري خوة عليه الصلاة والسلام من بيايكا حزل فخر ذكرى يحب الفخر والذكر يحزك باز بكري بويا شتيك بلي لباريوا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بيدفر من دخل دار أبي سفيان فهو آمين هركس براءة مالكي أبو سفيان وهيكس دسي بونابا ولأمانايا وكس آزار عزيتي نادا أبيش بيغمان منزلية شرفيك كتو هركس بيت مالكت وكدست بنايني كواتا ماي شان زيفيا وكردنا و باش مسلمان بوني جهاد وتيك وشاني كردولا فينا يخوا سبحانه و لشر الطائفة شاوكي لدسدا لشر يرموكا أو شاوكي تريشي لدسدا هل دو شاوكي كويرا بي و خلقي هان داو أبو جهاد وكل تاريخ هاتوا بلكو أبو الذهبي رحمه الله لجيانا مي الله إن ثبت هذا عنه فإنه فرمي أقربيت وأويلي وثابت بك هاتوا خلقي هاندا وبو جهاد شر طائف يرموك كالطائف لجياني في غمر عيسى والسلام دواي فتح مكر أداء شر الطائف ويرموكش دواي بيغمبر صلاة والسلام إخوالي سر بيغمبر بي علي صلاة والسلام أفرمي أقر أويلي ثابت ببراسي كاركي كردو بيو حسودي ببا كاركي كردو بيو حسودي ببا وغفر الله له وخوة تعالى غفر الرحيم لسر أويك لي وشاوته لا لو بيشو لبيش مسلمان بوني ولسردني بباوريتيا أم بيوا حديثه كي درو دريجي هي أفرمي في حديثه الطويل لحديث درو دريجك هي في قصته هرقل لحديث درو دريجك هي التي روكي هرقل طبعا أم حديثة لو حديثانيك لسرتي صحيح بخاري هاتوا لو حديثانيك لسرتي صحيح بخاري هاتوا والله أعلم هلا كتابي دس بيكردني وحي ده هنا بخاري رحمتي خوالي لي بي أفرمي باسك درو دريجة أبو سفيان بازرقان وكوتمان هام شوي شامك هرقل أبيسي هرقل كيا هرقل ناوي باتشاي الرومكان ناوي باشاك ناوي هرقل أما كن يكي قيصريان بيوتوا وكوتون باشاكاني حبشة أوتري نجاشي باشاكاني فارس أوتري كسرى باشاي شوية نكاين تتهريكي ولقبي ناوي خيان بو أوش بهماشي وبيوتراء هرقل هرقل بان يكا أبي سيكا أمبيا ولا أونا وشوهاتوا وخلقي أوشو نيكا محمد تيا روانك لها وصلاة والسلام إخوة إلى سربي بي ألي ألي بوكوم ألي برسير ليكا مكو خوي جوام درو درونكي وباشان مترجم راس بيري كوي قصة كان أكو خوي بيجاريتو وهروها با دورو بركشي الله بواني اللي قالين ألين أقر دروي كرت ألي أقر دروي كرت بيان بلين أويش برسالي ليكا أو كسا چونا كي شويني أكوي أوش الله خلقي لرولاوات شويني أكوين أوش الله بيغمران أوهانا خلقي لرولاوات شويني أكوي الله نسبو رشالكي چونا آيا كسي بير رشالكو نجيب زادية كسي بير رشالكو نا نجيبا بير پشتا يا كسي پش دارو رشالك دارو نجيب زادية رشالك دارا قال بلكو هو ذو نسب فينا بلكو لا أوسط عرب يعني كاملترين نسب لنا عربة الله كسيك خاون رشلك رشلك داله نجيب زاديه بويا كسيكي برشلك نا نجيبنيه وكم الله برسال لبيغمري خواك الصلاة والسلام إخوائي لسربي لا أبو سفيانك لا باري بيغمر عليه الصلاة والسلام هل برسياريكا هرقل دالي بالي بيغمران أوهانا دالي رشالك دارا والله بيغمران أوهانا رشالك دارا أوي من بسمة لحديثك وليلة هي ناويتي ألي فماذا يأمركم أي بشي فرمانتان بيكا سيري هرقل كان ألي بشي فرمانتان بيكا نايا ألي فماذا يقول لكم شي تان بي ألي لبروي أزاني بيغمبراني إخوة قصكانيان فرمانا أبي جواجي بكري يتر فرماني جخل سر كراوة بيكا واجب جواجي بكري يا فرماني جخل سر كراوة نبي كسنة جواجي بكري ويودني ود فماذا يقول لكم وتي فماذا يأمركم بشي فرمانتان بيكا ألي أبو سفيان لو لامي برسيارك يا أمي بي عليك إسباسيك وإن شاء الله أشمسري باشان برسياري لك علي آية عهدو بيمان أشكيني علي چني عهدو بيمان من لغل كردو تأساني شكان دوا يك بيمانش من هي إسلا بين نازانم لما ينشي أكا أبو سفيان علي هيتش كام لقصة كان مجالم ندوزي واشتيكي بيبلي مقصيكي بيبكم أعيرن توزي مجالم دوزي واشتيكم بيوت وتم أم بيمانن تازل بيمانه صلحي حديبية وتي أم بيمان النبي تعزل بيمان هنا زين لما تشيك أما خوي بخوي تعريض غيتي داية بلام دروش نية نازاني تشيكا هاي إشكيني نايشكيني بلام لقال وشا هيري شكيتي داية كما ترسي شكان دني هي ما ترسي دربرين لخائن دكري لكاتيك النابي بترسي لبروي تائستو بيماني نشكان دو لمش بودة ترسي بلام كما جالك دوزيتو قصيب كاتا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم شتيك بلي او مجالم دوزيو ليوتو باشان لكو تاي تشيرو كبيشوي ام بشي حديثك ام هيني وتاني بيرمو او ملسكو تاي بيدي لو اسنايه تاني ابو سفيان الله نسرا يق لبيغمري خواه ودي بوكي بو هرقل الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد كري عبد الله ورسول اخوابه قورير ومكان هرقل بنامي خوي عظيم الروم عظيم الرومة نال هي حقيري هي كافري هي مشرك مسلمان به الله الى هرقل عظيم الروم ادبي تياي اسلوبي دعويتي دائم كاتب ان واسكردنا بخلافه كهنك لاسلوبيا لتعامليا لقى الخلقه نخوش ونشياو الى هرقل عظيم الروم مسلمان به سلامته بي اجرنا فانما عليك اثم الاريسيين كبرتي لا ملتك وقالك اوا تواني اريسيا كان كملته قالكيتي هذا سر استويتو اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين خوي تعالى اجر مسلمان بدوج اجرك في هذا هر شيء ملتك ايش مسلمان باجرك اي شيء هي هرق الامن ما بين نزور دلش الاسلام وهر خوشي بيشتر زانيوتي كبيغمر لو نوا درشو بيغمر كدر شو حز كان مسلمان بي لتاريخ هاتوا الله كنا مكا اخوانيه تو غلب غلب وجاوجا يدرس لنا مال سكا الله انتم شو دشتو الله ايه ما كان دشتو قافيه كما اللي وصل لتاريخ هاتوا الله بلغني ان هلن رواياتك صحيحه هرق القابيله قابي كشكي هم يبسي الله يمشي تكتن لقلا باسك بيتان شو انا مسلمان بينو اسلام لمملكتك الرابقيني طبعا خويان شين اهلي كتابا قاولن بيتان شو انا اسلام رابقينو بكين ديني مملكت الله اي كان قال لي هوا دنيا برزويتو كرك انا بيكوشن الله لسر خوتان استمتاقيتان كما بزانم شو انا لسر ايمانك وهر براسي شي تقريكتي ايمان مسلمان به رقل بلام كاتي دارو دستكي بيني وانا وامش بالغير سوري اهلي كتاب زيات الامي دي مسلمان بني اللي يكريتا وكو غير اهلي كتاب سي نجاشي كان سوري مريم بسر اخر نكو لتاريخ اتوا وباسي اسلامي بو كان مسلمان بي نجاشي بلكو امري رسول اخوة صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لسركا هرقل اهلي كتابه مسلمان بي بلام قريشي كاني مكة كافر ببي اغمر اخوة صلى الله عليه وسلم باوري بينا يعني بوي اوي خوينوار بيو تشاو كراو بي زيات الدي ديتناو اسلام اوي رشوق بيو اوي نخوينوار بيو اوي سري با كتيبه كان نكرت بي او كم تر مسلمان بي او كم تر مسلمان بي تماشي بيغمر اخواكي علي الصلاة والسلام قريش يكاني مكة مبارو فيهم الاخوان اهن علي الصلاة والسلام حتى وكو طبعا اقصى على اطلاقه شنيا وويكا هميشا خوين واركان زيادة المسلمين بنتان خوين واركان بل كل هني حالته اقرنا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم اواني شويني كوتون كمي كان خوين واريان هبوا اواني شي بي كافر بون هل بهمان شو عرب امتك امي بوا امتك امي بوا ان خوين وار بون بلا ما بسم تشي بو بسم بشيوازي كي دورتر بو كا اواني كا ملحدن بيدين شيوعين كم تربع رب الإسلام دين انتاو هو كسي كأهلي كتابي وكتابي خوين بيتو توراتي خوين بيتو إنجيلي خوين بيتو هو نزيت المسلمان ابن بي لو خلقاني كمسلمان ابن تماشا كان أمره زورتر ملحدو بيدين كان يا أواننا أهلي كتاب جولك وقاولن بزوري بزوري لقاو لكان كم تر خلق بيدينك يا او خلقك هيج عينك يعني شو امره هن له لسرز ارزا او خلقانك هيج عينك يعني دفرمي فوتي بشي فرمانتان بيك فماذا يامركم يعني النبي عليه الصلاه والسلام يعني بس بيغمر اخو ابو الصلاه والسلام اخو السربي بشي فرمانتان بيك امش بلغي لسرشي بلغي لسر دوش يا كم دعوه كردن ابي دعوه بك البوديني اخو وتبي اخو دعوي خلقك بل كنا ما ان يرب هرقل عظيم الروم كشي الم شوانا كابرا مزعك برسياري ليك كابري حزب اسلامي يكي لو حزب اسلامي انا لسر شاشكا مزيعك برسالي لك علي ايوا باني خلقنا كان بيزيد كان بغير اوان باني كان بو اسلام بلن ببرنا اسلام و نخير باني ناكي لكاتيك اسلام هاتو بو باني خلقا بو اسلامتي بو دين داريتي اي باش تو باني خلقنا كي ايش تشي افندي ايش تشي أفري ليكم راسي بد إيشي أول تاني دز قريتا عرشي كرسي كوا طواو راسي ما إيشي حقيقية هدفي قورة أمية ناوي بان خلقي لا أو ناوي خلق بان كابور إسلام أما يزيدية ما قاورة ما بيدينة ما ملحدة ما فلانة ما فيسانة بلام أهلي إسلام إيشي أن بان كردني همو خلقي كا وأمقسى با او واتاينايك تو كسك بدي لم لي بيكوجي نا باسك باسي دعو بانغواز بل بانغوازي خلقك هر بيت ماشاكي جهودي دعو بانغواز يعني هر بيت ماشاكي كنال يكيش قساك ابو خلق باسي سياسه وجاده ورقابان ونفتك شو نفتك انا شو جادك ترسيتي ترسيتي يعني مدرسه كا تعميري قالك ام باسي باسي ديني خواتي الله فرمان بشي اكا شي دعواك قريبني لكن كرسي خير والله واضح ودير وقصي خوش يعني سباز بأخوة بختاني ناكي بويا أبي دعو بانغواز بكين هر وها بانغوازمان بو همو تشينو تيجو همو لين يكبي تنها دعوك خاص ني بس بأخوة ما والله ناو خوة مانا دعو بكين وتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لما كوم مدينة ونامان دير بو مصر بو هرقل وكسرا بو مقوقسي مصر بو يمن بو بحرين نمان يدي بانغواز بو اسلام بك شون بانغواز ناكي شون دعوة ناكي سبحان الله سيرم دي او انا حريصا لسر حق حقوقي بباور ايود برازيكي بباور بكجي بديتو شو شيء مشروب يكي بشيني يعني ابي ببجيري بلام حقي اخوه وحقي اسلامتي هيك بجاردنيني حقي اخوه وحقي مسلمانتي هيك ناديتو هم شيء هم تجور اسلامتي اك قال ابو سفيان قلت يقول اعبد الله ولا تشرك به شيئا ابو سفيان عليه وتم او عليه وكويك اخوي هشا باوري بقسكانيني اوكاته نوته مسلمان الله أو الله معناه إيش يعني باوري بقسكانين يوكاتا قناعتي فينا كردو هشتا أعبد الله وحده وخايت هلا برسن بتاكو تنها أمش بلقيس هلو فقي أولويات فقي قولتر باشان بو قولو باشان بو بچوك وباشان بو بچوكتر فقي أولويات شي يكما أو يكما أو خايتا بيشو يكم إيش توحيدة يكمش التوحيدة بانغواز كردي خلق بوري ديني خواه اعبد الله وحده سيرم دي والله ابو سفيان يقلو الرجا كافره خلقان يك او ني ابو سفيان او رجا كافره لا دين حالين ابونا كبريتي للتوحيد ابو سفيان زاني ديني خواه بريتي للتوحيد اعبد الله وحده بتاكو تنها عبادتي خواك كشي كابري لا مال جا خيشك قرين قلت بقينا بما بس قولك كرسيك يتر قيتش كابا شيعة ما انتيابي با رافضي ما انتيابي با خوارج ما انتيابي با مرجئة ما انتيابي با أشعري ما انتيابي با عقلاني ما انتيابي قيتش كابا خلقاني ما انتيابي باوري بقرآن بزبة هابي باوري بحديث النبي قيتش كابا درقا كفراوان كان شد درقا كتسكو ما كان أم بير تسكية شيئا أم تشاق بسوية شيئا أم رقية شيئا قيتش كابا فراوان بي کسی خواب تنیج نپرسی. هر کاتا حسن و حسین و شیخ عبدالقادر قیشه که. هر بیه به انصاف و جواب می دانم. ای و رج بینی و تا بله ار خالقی نه. لو کن حالا نوا لو مقر نوا بله باسی توحید که توحید اولویه توحید ربه توحید اسماء و صفات. الرج می دانم باسی توحید اسماء و صفات بکری. بینی دانم باسی و برکه آبی تنها هر بخواب بکری. بیست تانه بله نابی بله یا قیلانی بیست تانه زورترین شرکی لقرآن خواهی تلا باسی بکه زورترین شرکی او قرآن ما بختانیه بگرم برون سری قرآن کب کن زورترین شرکی باسی که شرکی دعایه شرکی هاوار کردن غیر خواه لهمو شرکی زیادت لقرآن باسی کردو نالم هر او شرکه هیا نالم تنها او شرکه وکو هیکی لوان الله اما تنها بايخ بشركي قبورا بايخ بشركي قصور نادن اي باسي توحيدي حاكميتنا كان تنها باسي شركي شي كان باسي شركي دعاء كان بهتان يكي لو شركان باسي كان شركي دعايه باسي اواكين كاتولا حكميشا حكم بقران كيهر شركه او تويتنها حكمك قص قصرك قلتو قبرك جيشتو بلكو حكمك تجي بطاطي لخوت جيوجين كردوا كل كيد قرتوا هو يمن باسي قبورك ولا باسي قصور شكين إن صح تعبيركم وعبود الله وحده خايت على فرسن بتاكو تنها ويا بيغمر خايس صلى الله عليه وسلم كاتي معاذ أن يربو يمين أفرمشي أفرميت هو الرب لا قومانك أهل الكتاب بايا كم شتي أفرمان إن بيك شيء به لا إله إلا الله لرضي أفرمي إلا أي وحد الله ويخابة تنها راجل فقي أولويات أموفقية كشورش بيمان يفروش نوا فقي أولويات ما نفق يعني فقي أولويات يعني أو فقي أولويات يا كم شتية توحيد كوا بانغوازي توحيد تان كوا بانغوازي توحيد ولا تشركوا به شيئا شريك ببرير مدن واتركوا ما يقول آباؤكم هل ها علي وازلوا بين كبابا بابيران تان أيلين يعني لشي لشرك لخرابة لبد روشتي اما لا كاري جوان وروشتي برز بل اسلام هات كاملك انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق من يرداهم بوي اخلاق جوان كان كاملكم بوي اخلاق جوان كان كاملكم كاتب بيغمري خو عليه الصلاه والسلام اخلاق جوان كان كامل كردوا اخلاق نقصان كان شي اخلاق خراب كان شي روشت بد كان شي لا داوى نهي لي كردوا ومن ضمنه لو اشتعلت الكنهي لي كردوا بدي تجيبوا للشرك بخواب ريردان لو اشتعني كبابا بيران ان كردويتي نك هرشي بابا بير كردويتي طواب نا بويا اگر كسي كشتومت من پير بخشي بلي امانة دلن كاك وازل ديني بابا بيران تان بينن هو بوهتان بلكو تو مانا وازل هني شد بينن لويك دكري نك وازل ديني بابا بير هو بوهتان هو بوهتان تما شاي قرآنك تما شيء سنتك أو بك جاتو خد لو كتاب السنة هني كارتان هيا هني شرك هيا أو مكان باقي خيب كن نجي خوتان بكن بلا مكو سنت بكن رجو خوتان بقرن وكو سنت بقرن هوار بكن دعاء بكن بلا مبو شوازي خواه فرمانك كبخواها دعاء لا إخوة ببارنو الأخوة دزبرزو كان بلا إخوة نقبو قبرو دارو بردكان أو صحة واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة وفرمانش من بيكا بنيج مش برجل بلغل سروي كلا دواي شاتمان لدواي توحيد نيجا وهيج كار يعني لتوحيد قول تربية لا لدواي توحيد لا نيج قول تربية حتى جهادش حتى تشاكمون لقل دايكو باوك شي بقين نيج قول نية هيج كار او نيج او نيج قول تربية والصدق وفرمان بيكا بصدق ولا رؤيتك فرمي والصدقة لا رؤيتي كتير وابن حجر لفتحة عليه ما صحيح إن شاء الله وما ما ترجح هذا فما من بيكها بالصدقة يعني لقل صلاة الزكاة شيء هنا أجر صدق به صدق رازقية بس تقول ما باسي صدقة ولا مقدمي أم بابية باسي أقسام صدق معك صدقة لقول صدقة لفعل صدقة لحال وباسي هم ما كتب بيرمتي خوي جورا والعفاف فما من بيكها بعفة عفة هني كلام بريتيا لا وازينان لا اوش تاني كحرامة وهرش تيك كشخصية إنسان داقري وبيوتر عفة لكسكي عفيفة هرشتي حرام نيكي وهرشتي شخصيات كرامات تشكيني انجامي ندي كساتي دي بيكم بي بيوتري مروي سيكال مروءه يعني اشتاني مروي اشتي اخلاقي مروياتيه اشتاني مروياتي اشكيني نيكي انجامي ندي بويا هني كثيرين لا لعفية ولا عفافة أفرمون بريتيلا أوشتانيكا حلالنيا لكردار بي يا لقفتار بي أنجامينة دي أو بزيلا عفة بلان بزوري عفة وزيلا چي عفة بو داوين باكي أوتري أوتري أفرتك عفيفة يعني داوين باكا بلان عفة بمعنى زو قوركي أما تانيكا باسم كرت وهروها فرمان من بيكا بچي فرمان من بيئكا بصيلي رحم طبعا عفا اشتتريجي تدا تماع نبوني تماع نبوني تشاو تشنوكي تشاو تشنوك نبي او عفاي بيالي تشاو لدس خلق نبي او عفاي بيالي باوي خواه بيدي داور رازي بي او عفاي بيالي و هلوها دس لخلق بانو نكي او عفاي بيالي وبهمي بريتيل العفة وراها فرمان من بيكا أروها فرمان من بيكا باء الصلة صلة رحم وهرش لك تلك أخوة فرمان بيكر بجيندري وبريتيل لا الصلة متفق عليه حديث كش متفق عليه أفرمي حديث شوارم عن أبي ثابت وهني قالن أبو الوليد هني قالن أبو سعد هني قالن أبو عبد الله المهم أم دلي أبو ثابت هنا أو لقبك معروف كيتي وقيل أبي سعيد وثمان وقيل أبو سعد وقيل أبو الوليد وقيل أبو عبد الله وقيل أبي عبد الله وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف سهل كري حنيف يا حنيف أم دلي ضبطي كردوبة حنيف سهل بن حنيف وهو بدري أفرمي كلا أو صحاباني بجداري الشر بدري كردوا سهل لنا وكي خويتي سهل بوا وكل تاريخ أتوب في غمري خوي صلى الله عليه وسلم أفرمي تيرك أبدنا سهل بأو بوشين هرفا لشر أحدا همي دوري في غمري خوي شوالك يا زورك دوري شوالك أم نبي أمين إزولاي في غمري خوي صلى الله عليه وسلم أو سادلة تيرا كان بدنا سعد بدنا سهل با سهل بوشيني سهل هيك كلا الصحابي خوش ويست كاني بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم برايتي خاطر نيوان خويو نيوان إمام علي و كاتك برايتي خاطر بين مهاجر وأنصار كان شو كان سهل شيا سهل أنصارية أو سيشة لخيالي أوسى إمامي علي مهاجر أبويا برياتي خاتني خيو خيو إمامي علي ورضى الله عنه وبجداري سرجم شركاني لقلبي غمري خواه كردو عليه الصلاة والسلام هروها إمامي علي رضى الله عنه كاتك أرواب وبصراء سهل كري حنيف أكاتا كاربدسي مدينة تاديته وهروها أبيتها خليفش يا بابلم لسردم يويك أرواب وكوفة أي كانت كاربدسي فارس كانت والي لمنطقة فارس ولا شر الصفين لناو جيشكي إمامي علي لشان بشان إمامي علي لقل جيشكي صفين لقل جيشكي معاوية وعمري كوري عاص وباقي أوان رضي الله عنهم أجمعين شر كردوا صالي استيوهش لخلافتي خلافتنا خلافة تاني قلنا خلافة غلط خلافت خلافت خلافت وبدي جواز هنيك بعنقز على خلافت هنيك شبه نزاني على خلافت لخلافة إمام علي رضي الله عنه وفاتك لصاليسي وهشته إمام علي نجي لسركة بينش تكبيري لسركة بينش تكبيره أي خلق شان تكبرين كردوكاتا؟ شوال بي عجيب يعني تي الان بو بيش تكبيراكي الله وسهلي قري حنيفه او بدريه او بجاري شر بدري كردوا بدر فضل يعني بس غيره بدريه كان بيم بيو بدريه بو بيش تكبيري احرامي لسلك ما بو يلا لسل حمزش رسول الله شان يكردوا الان نو يكردوا نو تكبيره افرمي بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام فرميتي من سال الله تعالى الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه فرمي هرك سال الله سيك الله سال دعوى الاخوابك دعوى الشهاده الشهيد من لبينا اخوان نفر من طلبه او دعا لنفسه بالشهاده فرمي من سال تك قوتي زيادتي تلك على من سال الله دوابك ببارته بالضليوه الشهاده بصدق دعويش دعويش شهيد بون بك على بيناوي خا بصدق ولا ضليوه يعني انك شهيد بصدقي يعني سألك متعلقة صدقك متعلقة بسألك و يعني سؤالي بسؤالك بصدق ومن قلبه بنيتك باك و دعوي شهيد بون بك على بيناوي خوا بلغه الله منازل الشهداء تما شابكا مرتا قوري مرتبي مرتبي صدقي صدقي نية سانيتي الصادق به أفرمي هركسي آوها بضلو بالصادقانيوة بنيتي باكو براستيوة داواي شهادة لبيناوي خوابك خوا سبحانه وتعالى أي قيانية تسيك بلغه أي قيانية نيفر مؤثابه باداش شهيدة كان بيدا أعطاه أجري شهيدة بيدا أعطاه بيه بخشي بلكو فريق بلغه أي قيانية وكوي شهادة آساني أبي قيانية شهادت آسانية بلغه منازل نال منزلة ديار الشهادت منازلي هي نك منزلتي هي بلغه الله منازل الشهداء خواهي قيني في منازل شهيدك كواتا الشهيدة كان چندين منزلت يعني چندين منازل يعني خواهي تعالى قيني في منازل شهيدك كابره دعاءك شهيد نبوة أجنت بلاي شهيدي بنيته أما وحديثة عن ببيد بنيته كبير مولي خادف فرمي عليه الصلاة والسلام خلكانك ما نجيه إيش تقول لمدينة هيج هنعاوي نابرن يوا كأرون برو شري تبوك شنا راحته هنعاوي قال نابرن دولك نابرن شيوي نابرن نارحتي ناتشجن تينوتي ناتشجن ما ندوب ناتشجن أرقي نارجن إلا بشدار الأجر بادشتار تاني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هانا مدينشا فريب الله هانا مدينشا فرمي حبسهم العذر عذر يعني حينيتي هي بيت بلان بهوي عذر يكون ناطواني بيت بهي أجرك هي بس صدقي نيتي والله هيك لو سودة قولانا هيتي تيا عظمتي فضل إخوائي سبحانه وتعالى شهيد نبوة أدقين تبلي شهادة بيهما إخوائي فرمي عليه الصلاة والسلام عبدك بروات سرجك اي بخوي نيتي بهل سي بوشولش شاوكاني بخوي ونيت خبلا بوشونش خوا سبحانه وتعالى اجري شونيجي بو انوسي وخوكشي صدقيك للعين خوا بيده كاتب بخو شونيجك شد بحساب الله اكبر لعظمه خوا رحمتي خوا بيغمر خوا فرمي عليه الصلاه والسلام هل كسي عادتي بكالي بكالت كاتي تندروسي من حديث صحيح نيكا اذريكي بودرو دوسن نخوش بي لكادي تندروسيا دور كا سنتي هي بيجنوج فرزكانيكا چوار كا سنتي هي بيجنوج نمرويكا چوار كا د سنتي هي باش شيكا چوار كا بيج عسلكا دور كا بيج مغربي هي دور كا باش مغربي هي دور كا بيج عشاء هي دور كا باش عشاء هي دور كا بيج جبيني هي قد تركيناك نخوش كا يوم ناتواني فرزكي بزوركا ضل نيابي حتى امري أو سنتاني بو نسري الله أكبر لعظمة إخوة كسي عادتي هي سنة تقري روجي دو شمان و بين شمان أقر دو شمو بين شمانك سفري كي كرد نيجت إن شاء الله أجرك يبون سرعة في نص حديثي في خمر عيسى الله والسلام عظمتي خوا بيخبري خوا دفر معي صلى الله عليه وسلم أفرمي هركس بي وكاري بكا هم تنجر باسم كردوا آخر مراتبي كردني كارا كيتر كارا كخريك أنجام يدي أو بيبتري هم شو اللي ناخو خاطرو كمال مراتبي هي باسم كردوا لك درست كاني ترى كيتر تأكيد بوكارك أنجام دا بلام نيدا كاركي أنجام ندا يك حسني كامل يبو نسري أجر هل صاو أنجام دا بدا حسن بو نسري بدح حسنة بو ينصري نك بيك حسنة بدح حسنة أجر بيتو بيو كاري بكاو نيكا بيك حسنة بو ينصري حسنة كش ببشن ينصري بدقات ينصري بو يكري دح حسنة أجر هاتو كاركي أنجام دا كار خيرك كجرك يتبيكا بشن بو ينصري أوسع بحفصته زيادة لحفصة قاتش بو ينصري بغيرين يتك اگر بيوي خرابي بكاو تاكيد بيو جختي لسلك كبيكا بلام نايكا لبرخوا يك حسن يبون سري الله اكبر يك حسن بلكو كامله بلكو عنده فرمي حسنيك كامل لا يخوي ويشرفت بيبدا يعني لا يخوي حسنك انسي بكم نزاني عنده لا يخوي هو شرفه أفرمي أجر بيشو خرابة يبكى وكردي بيك خرابة نسري سي عظمة إخواك سي رحمة إخواك سي فضل إخواك سبحانه وتعالى أفرمي من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق يركز داوي داوي شهيد بون بكالا بيناوي خواه سبحانه وتعالى بصدق نوش بلقيه لسر شي فضلي صدق إنسان نيتي باق بي نيتي شاق بي بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أقل لسر جيقا كي خوشي بمري لرأتي كدرا فرمي هركس داوي شهادة بكالا بيناوي خواه براسي خواه تعالى شهيد بلي شهيدي بيا بخشي أقل توشي شهيدي جنبي ولا حديث كدرا في عمري خواه دا فرمي عليه الصلاة والسلام هركسي داوای شهید بون لپیناوی خوانکا لسر بشه لنفاق امری لسر بشه لنفاق امری بو کاتک تو علی ایمانم هینا باورم بخواه هینا باورد بخواه یکای کوا بهشت و دوزخی هی باورد بواه یکا ام دنیا کتایی دی کوا تا چی رگره داوي شهيد شهادت بكي أجر ضعف إيمانك النبي يا بإيمان النبي لو دو حالة زيادة يا إيمانك الضعيفة يا بإيماني أجر شيء رجل لو يكناتو يا شهيد بي بويا فرمي لسر شعبة لنفاق أمري أجر توب الراس يزني خواها يا وبهشتو دو زخيا داوي شهادتك شيء زر لكي أجر توب راد وبهشتيا أو إلا إخويا زول الدنيا زول الدنيا باشترى وي ورد بيت ولي لراسي اوا ابيني كوا خويت على عبد كان تاقيك امتحان لك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب تاباكو بيز لك جانكات اذا الحلوه خلق وزنين خلق وزنين هربها حديثك كثير حديثك ابو هريره کچیروکی که زور خوش و زور کاریگری تیدایا لسر پیغمبر اگل پیغمبرانی خواه و چیروکی چون بوا کچون لگل خوره دعوکاری لخوره که هم پیغمبر علیه صلی اللہ دعوکاری که لخوره و امیش فائده اکتان ببیر دینه تو کلا درستکانی تیرا باسم کلوتم امام نووی رحمه الله تعالی لهمو بابیکا لأبوابکان هولضا تشيروك يبيني لسر أو بابا وتلم بابا ما دو تشيروك تشيروك يهرق لي هنا وهلو هالا قال أم تشيروك أشا كا تشيروك كاري غير أخوة تعالى يارو ياور بي لدرسي دهاتو زيات الفائدة كاني باسكم مضموني تشيروك كاشيان دوي إخلاص و سركوتن بخواي جوراك إلى كاروباري دنيا ودواروج مانا خواي إن إخلاص من ببدي وإصلاح من كي وآخر من خير كي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.